termina bruf. Ma bawlex law mhux true. Baddiha fil-big moves. Ma bawlex law mhux true. Kber u mantuh. Bakri bil-fizz zal magnun. Ana ma gix ala sankuh. U ma amilex law mhux cool. Mafhum, mafhum. Ezek it-tmam nos mawjud. Ana maliex fil-mabun. Bagri ana bas al-matlub. Ma bawlex bkam ana. ما بقولش سلام انا عايز اتعامل بس ما فيش دماغ انا قطع كلام انا قطع ودان انا واخد جنب واخد زاوي انا في سعيد بقى معاوي الكلام على فاوي بلاش تكلميني لو غاوي لا طرزان ولا موقف اربع دوايز زي الاودي ولا على كيفك ولا تشاوري ولا الدموع ولا تحاولي مش عايز اشوف ولا قدم ساحة الناس دي تلومني دنيا تجري بيها فروم فروم او تجري بيها زي عمري لو طايرة ما تلغينيش لو فوتي عشان انا مش تايلر ما تكلمينيش لو توتي تتعص لو جبت طبع عايز المصح صح فكس نطبع مش عايز الفضب فمش هسقط عايزين جواهر مش عايز الفضب مش فرصة طبطب مش فرصة تلع محتاج النطمة عايزين الجامعة استوديو في قطي قاعدين نبدع شكلون وبامبي ابتدت تندع بلو هول دايفينج جريتي برضو صايدك بقالك كده شاتي تايبينج نسبة كاملة مش ديفايدد انا مش بفريز مجيش عشان افرين عايزين يبوني بس عايز اسنين تو ماتش كوبي كاس وانا بمي يا باريس ما ترغيش انا فهمتك ما ترغيش انا فهمتك انت مش مهم انا مش فريندك مش مهم انا مش فريندك الصابة جاية في مشط رجلك لما تجيلي مش هتدلك عمل جريمة فيش أدلة عمل جريمة فيش أدلة لون الدهب لون الهنسي تربصوني زي كندي كل ما بمشى لاي انميز كل ما بمشى لاي انميز لون الدهب لون الهنسي تربصوني زي كندي كل ما بمشى لاي انميز بس ما بقول ايش لو مش true.